القاهرة تقدم. روائع التمثيليات الرمضانية. فؤاد المهندس وشويكار في خميس وجمعة. بطولة أبو بكر عزت، وحيد عزت، عبد الوهاب خليل. أغاني بخيت بيومي. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. ألحان محمد الموجي. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. توزيع سامي نصير. لا أكثر لا أقل. لا أكثر لا أقل. خميس وجمعة. تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب. هذا اللي حصل يا بهوات، دي الحقيقه كلها من طقطق لسلام عليك. يعني طعمه ما كانش قصدها تعتدي عليك. يا سعاده البيه، بقول لك متفقين عشان ربيع يغير ويتجوزها. طب وربيع ده صلته ايه بفكر ابو الدهب؟ ابو الدهب مين يا فندم؟ انت ما تعرفوش ولا عمري شفته؟ ما حاولش يضمك للعصابه؟ عصابه ايه يا سعاده البيه؟ وانا وش عصابات؟ ده انا راجل جبان، ده انا بخاف من الجوازه. بلاش هو غزال اخو طعمه، ما حاولش يفتحك في موضوع زي ده. موضوع ايه؟ مخدرات. يا جماعه ما فيش حاجه من دي حصلت. مخدرات ايه بس الشر بره؟ يعني عايز تفهمني ان اللي حصل بره ما هوش بينكم بصفاتكم افراد في عصابه واحده؟ ما بلاش الكلمه دي يا سعاده البيه. اسمع يا سيد عرفان، احنا عارفين ان كلامك مظبوط. ايه؟ طبعا الخنجر اللي ظبطناه دلنا على صحه الكلام اللي بتقوله بعد ما اكتشفت انه لعبه. امال من سايبين ركب من الصبح ليه؟ احنا بس كنا عايزين نطمئن لاخر درجه. لا تقدر تطمن قوي سعادتك. احنا اطمئنينا فعلا، وعشان كده عايزينك تساعدنا. ايه؟ اشتغل ظابط معاكم؟ مش بالظبط. لكن اللي هتعمله هيسهل لنا حاجات كتير في القبض على عصابه ابو الدهب. انا اعرف اعمل حاجه زي دي؟ ازاي؟ اسمع اللي هنقوله لك ونفذه، ومالكش دعوه بالباقي. خلاص يا بيه، اتفضل اتكلم وانا تحت امرك. وبعدين يا بابا؟ ولا قبليه. يعني سلطه ما لسه في اسم البوليس؟ لا، افرجوا عنها طبعا بعد ما عرفوا ان المساله تمثيليه بينها وبين عرفان. يعني هي عرفت انك كشفت الموضوع؟ لا طبعا، هي فاهمه غير كده. فاهمه ايه؟ اني فاهم ان عرفان اتنازل عن اتهامها. حضرتك مش شايف ان الحكايه طولت؟ طب والعمل ايه؟ ما تروح تتجوزها بقى. لازم تعترف اولا انها كانت بتمثل عليا وما بتحبش عرفان. هنستنى كتير؟ مش مهم نستنى قد ايه، المهم اتجوزها وانا رافع مناخيري لفوق مش حاططها لتحت. ألف حمد لله على السلامة. كفارة يا طعمة. كفارة ده ايه؟ شايفني خارجة من تعبيدة؟ أعوذ بالله، لكن برضو البوليس قبض عليكي ورحت القسم واستوجبوني وروحوني لا أكثر لا أقل. اسمع بقى يا طعمة، احنا بعد اللي حصل ده لازم نفكر في حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ هنسيب البلد. يا نسيبتي، ونروح فين؟ أي حتة، وهناك نبتدي حياة جديدة. لسه هنبتدي؟ انا ما صدقت لقيت شغلانه في السيرك زي دي اللي بنكسب منها القرشين. لا لا لا يا طعمة، لا، ما احنا هنسافر ومعانا قرشين جامدين قوي. قرشين جامدين قوي؟ اه، اصل انا فكرت في خطه لكن جهنميه هتخلينا نبقى اليستا خالص. خطه؟ اه. اغنيه؟ اه. ولا يا غزال؟ نعم. تكونش ناوي تقتل قتيل؟ قتيل؟ قتيل ايه بس يا طعمة؟ هو انا اقدر اشوف فرخه بتتذبح؟ ما هي كمان بقول ها؟ امال حكايه الغنى دي جبتها منين؟ اسمع بقى يا زعمه، بصراحه بقى الراجل اللي اسمه فكري ابو الدهب ده، يوه هنرجع تاني للسيره دي. انت خدي بالك بس من الكلام الاول. عارفه اللي هتقوله وعارفه ان هقولك انه طلع نجل. لا معرفش، جديدة منك دي. اتبع بقى يا ستي انه بني ادم مصلحجي وما يهموش غير نفسه بس، مش تاجر مخدرات لاكثر لاقل. اه ولازم يتربى. هو عمل معاك حاجة؟ لما البوليس قبض عليكي رفض يجي معايا الاسم نشوفك، خاف قال ايه لقيت شبه. هو ناقص شبهة. المهم اننا لازم نديله درس ما ينساهوش ابدا. اديله انت لوحدك يا اخويا. لا حبيبتي من غيرك انت ما ينفعش، ما هي دي الخطة اللي بقولك عليها. انا يا سيدي مش بتاعة خطط. افهميني بس، الراجل ده بيحبك وعنده فلوس كتير قوي، احنا نقول له انك وافقتي تتجوزيه ونقبض منه المهر والشبكه ونقول يا فكيك. يا نسيتي نشتغل نسابين يعني على اخر الزمن؟ عايزني اعمل شغل الثلاث ورقات يا غزال؟ افهميني بس يا طعمه. فهمت وعرفت اللي انت عايز تقوله، ولا يمكن اوافق على كلام من ده ابدا. صدقيني صدقيني اللي هنعمله بفكري ده حلال. لا يا حبيبي انا ما اشتغلش حراميه. واسمع كلامك يا غزال، ابعد عن الراجل ده خالص وابعد عن سكته، لو فضلت وراه هتلاقي نفسك في الاخر رحت في الكازوزة. جهزوا الرجال اللي من اللي على المصلحه ما بتخلص من الرجال يا اخويا. مفيش غير سيلين يا استاذ رجعي. نعم النمره بتتعمل بسته في الاربعه الباقيين. سيلة بتولد، ربنا يقومها بالسلامه. والتاني التاني جوزها قاعد جنبها. الله، مش هنخلص من المجاملات دي. والتالت عيان وبعتها للدكتور. والسن الرابع ده قدم على اجازه مرضي النهارده، المدرب بتاعه اخد له اجازه وراح يعمل بيه نمره قطاع خاص. حاجه حلوه قوي، ده ما بقى سيرك، ده بقى اي كلام. اتصرف يا سيدي، طلع اي حاجه، شوف اي حد. هقول لك انا مروح هقعد في بيت. الله الله، والسيرك هيمشي من غير مدير مسرح يا استاذ رجائي؟ ما ان شاء الله ما مشي. اذا كان الفيلم مقدم على اجازه ما قدمش انا، اشمعنى عيد؟ اسمعيني يا فوقيه، فوقيه اسمع بس يا استاذ. اسمعيني اسمعيني يا فوقيه وافهمي اللي انا عايز اقوله لك كويس. لا تقولي ولا اسم، سيبني في اللي انا فيه بقى، انا لا عايزه اتكلم في حب ولا في جواز. صدقيني يا فوقيه انا بكرهك يا حبيبتي. بتكرهني؟ قصدي يعني انا مش بحبك. ما تقول انك مش فايق تشوف خلقتي. لا مش للدرجه دي يعني. انت عايز تقول لي ايه بالظبط؟ عايز اقول لك بصراحه، انا يعني انا كنت بقول لك كده علشان اغيظ نعمه. بس عشان كده؟ ايوه بس عشان كده. والمطلوب مني ايه دلوقتي؟ تديني الفرصه دي. ازاي؟ تحبيني؟ ما اقدرش. قدامها بس؟ لا قدامها ولا وراها، انا واحده ست في راجل متكلم عليا. ان كان قصدك عرفان يبقى ايدك منه والارض. ايه انت بتقول ايه؟ دي اخرى خطه فاهمه طلبت منه تنفيذها علشان تقفل السكه قدامي لما تلاقيني بحرجم عليك. مين بقى اللي قالك كده؟ عرفان نفسه. يعني كان بيسرح بيا؟ صاحبي وعايز يخدمني على قفايا. ما تزعليش منه قوي بقى. لا ده انا حوريه الويل وسواد الليل. اوعى انت كمان تكوني ناويه تاخديه مطوه. ده انا حوديه في 60 داهيه. لا داهيه ولا نصيبه يا فوقيه، خليكي معايا وساعديني على تنفيذ الخطه دي، مش علشان نفسي يا فوقيه، لا لا سمح الله، لكن علشان الولد ابني طارق اليتيم. ماشي يا استاذ ربيع. واسمع، ان كنت عايز تغيظ نعمه وتخليها تغير، انا حفرسها لك فرسه مفيش زيها ابدا. بس اتفقنا، ومن الليله ننفذ الخطه. يعني لا يعني انا بس يا استاذ عرفان. شوفي لي باكو قطن حط في وداني يا لبيبه عشان ما تسمعش كلام الست دي. يا خبر جاي يا استاذ، يا ما حرام عليك. كفايه بقى، عايزه تعملي ايه في الراجل اكتر من كده؟ يا نسبتي انا عملت حاجه لا سمح الله. والبوليس والتحقيق في الخضة اللي اتخضيتها لما لقيت الضابط واقف قدامي ماسك مسدس. ده كان عشاني انا. وتضمني منين ان ايده ما تحدبش ناحيتي وتطلع رصاصة كده ولا كده؟ يا فيه بعد الشر عليك يا خوي. ارجوك يا استاذ عرفان من فضلك حبني تاني. يا فاعمة عيش كده يا فاعمة. قوليلها لا تقولي ايه انت صدقت ده كله عشان الخطة. يا دي الخطة. افهمني بس هو دلوقتي فاهم انك لسه بتحب فوقية صح؟ افرض صح. وفاهم ان البوليس لسه بيحقق معايا وانا في ازمة صح؟ برضو حنفرض انه صح. طبعا هيحاول يظهر قدامي انه خايف عليا وهيحاول يوسيني ويقرب مني لكن لا هتظهر انت في الوقت المناسب وتقولي يا حبيبتي مهما عملتي فيا ان شاء الله تضربيني بمدفع رشاش مش بمصر. يا سلام. يقوم هو بقى يغير ويولع وصريخه يبقى جاي بالسما ويضطر انه يصرفلي بحبه وخلص وخلص وخلص. اسمعي يا فعمة. طبعا هتقولي انك موافق. المرة دي لا يمكن. كفاية اللي جرالي مستحيل حوافق لا عشان طارق ولا عشان ألف زي طارق. يا اختي انا مش مستغني عن روحي هيشيل حاجة يخبطني بيها اروح فيها بجد. لا انا مش مستغني عن روحي ابدا. كده يا عرسان وانا اللي كنت فاهمة اني هلاقي راجل يقف جنبي. لا يا اختي اعتبر نفسك اسكندتي على حيطة ميلة. يعني ايه مش هلاقي حد يحبني؟ هقولك انشري اعلان في الجرنان. طيب هتشوفي يا عرسان ولازم حد غيرك يخلي ربيع يغير ولازم اخليه يترجاني عشان اتجوزه. بس افتكر الحركة ليالي اللي انت عملتها معايا دي لانك يوم ما هتحتاج لي في اي خدمة مش هسأل فيك لا اكثر لا اقل. ايه اللي بتقوليه ده يا زعم؟ اللي سمعت يعني وافقت على الخطة؟ وافقت. عظيم هايل ده احنا هنطلع منها بقرشين لكن جامدين قوي يا طعمه. انسى دلوقتي يا غزال حكايه القرشين دول. انساها ازاي واحنا عاملينها الا عشان كده؟ اهم من الفلوس ان الخطوبه تتعمل وحالا. يا سلام ده انا اول ما اقول لفكر انك وافقتي هيجيلك جري. طب ومستني ايه؟ يعني اروح له دلوقتي؟ طبعا وفهموا ان الخطوبه بكره الساعه 5 هنا في البيت. الله وبكره ليه؟ ما نعملها الليلة وخير البر عاجله. لا يا سيدي لازم اعزم زمايلي في السيرك. انا اخويا ما تخطبش على السكتي لازم كلهم ييجوا واولهم ربيع. فاهمة جاية اهي ابتدي ابتدي. انت قاعد بعيد ليه يا ربعتي؟ ما انا جنبك اهو. لا فيه الكرسي بيني وبين وانا ما احبش يبقى فيه حاجة بيني وبين. مساء الخير. اهلا يا تعمة بنت حلال كنت عايزاكي. خير؟ خير طبعا خير. هي فوقية بتعمل غير الخير؟ نعم خلصوني عايز البس واعمل مكياج. ابدا اصل الحقيقه يعني فكرت في حكايتك انت وعرفان ولقيتك انك بتحبيه قوي. وبعدين وبناء عليه قررت انها تسيبهولك وتتخطب لي انا. وفري جمايلك لنفسك يا روحي. عرفان خلاص ما عادش يهمني انا هتخطب بكره. هتتخطبي؟ وحضرتك وحضرتها معزومين بكره عندي الساعه 5 عشان اعرفكم بخطيبي على اذنكم. هتتخطب بكره؟ مش معقول. مالك يا ربي؟ لا ولا حاجه كل ما في الامر اني حكن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الاخبار الجميله دي؟ يعني اقول مبروك يا غزال بيه؟ نهني انفسنا يا فكري بيه. يا حبيبي انا مش عارف اشكرك ازاي. لا انت تشكرني بانك تختار شبكه تليق بقيمه اختي ومركز العيله. اعظم شبكه في الدنيا. على اعظم شبكه هقدمها لها. على خيره الله يا حبيبي هسيبك بقى دلوقتي عشان تجهز نفسك. الله تستنى معايا لما ننزل نجيب الشبكه سوا يا غزال بيه. لا لا لا لا مفيش لزوم. ازاي؟ انت سيادتك اللي هتروح بنفسك بس بقى لو سمحت بهات لي الفاتوره مع الشبكه. طنط تعمى هتتخطب وعزماني. شفت بقى اديك ضيعتها من ايدك. معاك حق، لو كنت اختصرت الطريق من الاول. وهتعمل ايه؟ مش عارف يا طارق، مش عارف. هتسيبها تضيع منك يا بابا؟ انت زعلان يا طارق؟ طبعا يا بابا، ده انا كان نفسي تتجوزها عشان اقول لها يا ماما. يا حبيبي يا ريت، بس انا اقدر اعمل ايه؟ لازم تتصرف يا بابا، لازم تعمل اي حاجه. فعلا معك حق، مش لازم احط ايدي على خدي واقول العمل ايه، لازم اتصرف، لازم الاقي طريقه امنع بيها الجوازه دي. طعمة طعمة، انا جبت الشربات اهو، ست ازايز مشكلة. حطهم عندك. ايه مالك؟ ماليش. ده شكلك كده مش شكل عروسة هتتخطب النهاردة. يعني عايزني اعمل لك ايه؟ اقفل البلكونة وازغرط؟ لا لا مش قصدي، لكن مش باين عليك كده مبسوطة يعني. ايوه، خلي اللي في القلب في القلب. على العموم يا طعمة، لازم تعرف ان ده مش جواز بحق وحقيقة. كان نفسي يبقى بجد. عايزه تتجوزي فكري ابو الدهب. ابو الدهب ده ايه؟ انا بتكلم على اللي انا نفسي فيه، اتجوز ويبقى لي بيت وعايزه بقيه الستات. لكن يا خساره، كل اللي عرفتهم عجب. علي ابو شنب اتفضى 7 سنين، والتاني بيتكسف ومش قادر يصرح لي بحب. تاني تتكلم عن مين؟ ما يهمش. يلا اما اشوف مين اللي جاي لنا على الصبح ده كمان. خليك انت يا غزال، انا اللي هفتح. مين؟ علي ابو شنب فضة؟ ايه بتقولي مين؟ علي ابو شنب فضة؟ ايوه علي، انا علي، انا جيت اهو يا طعم. ولك انت وريني وشك يا عديم الرباية، يا قليل الخشة يا مقطوع القدر. حلمك عليها شوية يا طعم. عايز نصبر عليك اكتر من كده؟ 7 سنين مستنياك والعرسان قدامي تفف تفف، واقول ابدا مسافرة لعلي. هتجوز ابو شنب فضة وفي الاخر ما تطلعش حتى ابو شنب ورق. يا طعم افهمين. افهمك ازاي بس يا علي؟ وده برضو كان يصح انك تقول لها انك اتجوزت. وقال لي اتجوزتها توفت. ايه اتخرجت؟ ايوه. اه وطبعا ما لقيتش في بلاد بره اللي تتسند عليها بعدها. قلت اجري يا واد يا ابو شنب فضه واتسند على الحيطه المايله اللي مستنياك في مصر. لا لا مش كده، صحيح انا راجع عشانك، لكن انا مش عادلك على الطواله يا سعالي. اسمع الكلام يا طعمه افهميني، انا رجعت بعد ما ورثت عمراتي 3 مليون جنيه. ايه ودول يطلعوا ايه دول كمان؟ اهلا وسهلا علي بيه، اهلا وسهلا. كوبايه شربات يا طعمه لسعالي. اهلا وسهلا. قلت اخيرا اقدر اتجوزك يا طعمه واخليكي تعيشي في المستوى اللي نفسي اعيشك فيه. سوري يا مستر. سوري؟ ده خبر، انت مجنونه يا طعمه؟ بتقولي سوري لتلاته مليون جنيه؟ ولو للدنيا بحالها، مش عشان الفلوس اشتري اللي باعني وانا محتاجاله. اللي يهمني في الراجل اللي هتجوزه انه يحبني في همي ويحبني في فرحي، يقف جنبي في ازمتي قبل ما يقف جنبي في الوقت اللي ما كنتش محتاجاله فيه. وصدق الشاعر اللي بيقول يا سعالي، إذا أنت لم تكن للزمان شرمبرم فلا خير فيك، والزمان ترللي لأكثر لأقل. خير يا نبيل؟ ها عملت ايه؟ بعد ما لاحظت يا فندم تحركات غزال الغريبة اتصلت بعرفان وسألته عن حكاية الشربات اللي دخل بيه غزال في الطعمة النهاردة الصبح. وقال لك ايه؟ قال لي يا فندم ان خطوبتها الليلة. خطوبتها الليلة؟ على مين؟ اعتقد يا فندم انه فكري ابو الدهب، لان رجالتنا اللي مراقبينه شافوه امبارح في الساغة بيشتري شبكة. والحفلة دي بقى تبقى اجتماع لافراد العصابة كلهم. متهيألي كده. نبقى نحاصر البيت، واول ما نلاحظ اي تصرف مريب نهاجم على طول. وبكده يا فندم تبقى وقعت عصابه فكري ابو الدهب. يا طعمه افهميني. ابدا. يا طعمه يا طعمه، تعالي بيه فرصه تاني. المعازيم ابتدوا يوصلوا على جثتي. جوازك من حد غير النهارده مش هيتم الا على جثتي. قول ان شاء الله. مساء مساء الخير يا سعد. اهلا اهلا اتفضلي. اهلا يا فوقيه. حضرتها فوقيه زميلتي في السيرك وحضرته علي ابو شنب فضه بتاع كندا والامريكتين يا هانم. سعد انا عايزك في كلمتين لوحدي. خير؟ حاجه مهمه لازم اقولها لك لوحدي. عن اذنك يا سي علي خليك معايا غزال وفهمه ان اللي بيفكر فيه ده مش هيحصل، ولو غير شنبه الفضة بشنب ذهب وغطاه بالالماز مش هتجوزه، يعني مش هتجوزه لا اكثر لا اقل. ايه عملت ايه؟ اجرت العربية زي ما قلتلي. هايل يلا بينا. جل. استنى يا بابا انا جاي معاك. لا يا طارق خليك انت هنا، ما يصحش تحضر اللي هيحصل. وهو هيحصل ايه يعني؟ مش هتخطف صمت تعمل ربيع؟ انا قلبي مش متطمن للحكايه دي يا ربيع. يا جدع خلي قلبك جامد، هو انا يعني هخطفها علشان اذبحها؟ فانا هخطفها على المأذون. ايوه لكن برضو اسمه خطف، ولو بلغت عنك يا ربيع. بلغ عني ازاي؟ ده انا هاخدها اتجوزها يا استاذ. افرض افرض ما رضيتش هترضى عشاني؟ يعني انا ماليش اعتبار ولا ايه؟ المهم انها هي ترضى. انا متاكد انها هتوافق بس لازم اجي معاك. مفيش داعي يا طارق، جايز حد يفكر يمنعنا، حد يمد ايده، حد يقول كلمه بايخه. صدقني يا بابا وجودي مهم جدا، هو اللي هيخليها تنزل من شقتها لتحت. ما انا هقول لها انك مش قادر تطلع لانك تعبت فجاه ومستنيها تحت في العربيه لانك صممت تروح تبارك لها بنفسك. مش يكون احسن لو بصت من الشباك لقيتني بشاور لها؟ وبصراحه احسن. انتوا يعني شايفين كده؟ اه خلاص خلاص تبقى تيجي. المهم اننا ما نرجعش هنا غير بعد ما نعدي على المأذون وطعمة تبقى مراتي لا اكثر لا اقل. صحيح اللي بتقوليه ده يا فوقية؟ صدقيني يا طعمة دي الحقيقة. انا كنت عارفة، عارفة ان ربيع ما بيحبنيش وانه بيمثل عشان يخليني اغير وساكتة. كنت عايزاكم تندمجوا في الفيلم اللي انتوا عاملينه بجد. ايه شيخة حرام عليكي، ده انا ما نمتش امبارح طول الليل. من ايه يا حبيبتي كفالة الشر؟ ضميري فضل يعذبني وتهيألي انك هتتجوزي واحد ما بتحبهوش عشان تغيظي ربيع والسلام. هو ده يضايقك؟ طبعا يا تعم، هو معقول اكون السبب في تعاسة تعمة زميلتي وحبيبتي واختي؟ يا حبيبتي يا فوقية عموما اطمني، حتى الخطوبة اللي هتحصل بره دي بومبا بومبا علشان ربيع يتنحرر ويعمل حاجة. حاجة زي ايه؟ مش عارفة، لكن لو بيحبني صحيح لازم يتصرف، لازم يمنع الخطوبة بأي شكل، ان شاء الله حتى يخطفني. تفتكر ربيع ممكن يعمل كده؟ ما فيش قدامه غير الفرصة دي، واللي بيحب ما يهموش ايه اللي ممكن يحصل له علشان يوصل للي بيحبه. وانا متأكدة ان ربيع مش هيضيع الفرصة دي من ايده، وانه لازم هيتجوزني، ان ما كانش النهاردة هيبقى بكرة لا اكثر لا اقل. ده كلام فارغ، ده كلام عيال. انا جاي النهارده يا استاذ عشان اخطب طعمه، تقوم تقول لي ابو شنب فضه وابو شنب بلاستيك؟ احترم نفسك يا استاذ وشوف انت بتتكلم. يا جماعه يا جماعه روقوا روقوا وتعالوا نتكلم بالعقل، احنا نشوف مين اللي هيدفع مهر اكثر. شيء جميل خالص يا شي غزال، عايز تنزلني في المزاد؟ افهميني بس يا استاذ. خلاص خالص، انا لا يمكن اتجوز بالطريقه دي ابدا. اصل اللي بتقولوه ده يا جماعه مش معقول خالص، سامة مستحيل تتجوز غير الانسان اللي بتحبه اللي هو انا. لا يا استاذ اللي هو انا. ما تتكلمي يا سامة، هتتجوزي مين فيهم؟ وطي صوتكم طب بلاش فضايح قدام الاغراب وما اشوف مين. مساء الخير. اهلا يا استاذ ربيع اتفضل. لا معلش بس اصل طارق مستنيكي تحت في العربيه. طب ما طلعش معاك ليه؟ اصله عايز يقولك مبروك ومش قادر يطلع لانه تعبان شويه. تعبان يا حبيبي؟ انا هنزل له معاك حالا. انا اللي هتجوز سعد. لا يا استاذ ابو شنب انت، انا اللي هتجوز سعد. ريحوا نفسكم، ربيع خطف سعد وطار بيه. خطفها؟ ده انا اشرب من دمه وده انا اقتله. شيل المسدس ده وده، انا وراك بعربيتي. وانا يعني حسابهم وراهم بعربيتي. وانا حاطط على راكب سدس اختي حبيبتي. وانا خدني معاك دي صاحبتي. سيارة نجدة في شارع الريحان مطاردة من ثلاث سيارات، العربة التي يركبها المهرب فكري أبو الذهب تطلق الرصاص على العربة التي يركبها ربيع وطعمة. حول. ايه ده؟ ربيع جاهز ضرب نار. أبو الذهب اضرب نار ربيع علشان يوقف العربية، لكن ده بعد ومش هتقف غير قدام المأذون. ومين قال لك ان انا هتجوزها؟ عشان خاطري يا طارق. يعني لازم تحلفني يا طارق. جواز مبارك ان شاء الله. مبروك يا طعمة. الله يبارك فيك يا ربيع. مبروك يا ماما. الله يبارك فيك يا روح ماما. لو سمحتوا تتفضلوا معانا على القسم عشان نقفل المحضر. طب انا استاذ قضينا عليا ليه؟ لان معاك سلاح مش مترخص يا فكري بيه، وضربت رصاص في الشارع وعرضت حياة الناس للخطر، يعني هنرتاح منك 3-4 سنين على الاقل. اتفضلي يا عروسة يا مراتي يا حبيبتي. متحبني قوي قوي قوي. بس انا لا، ولازم تعرف اذا كنت قبلت اتجوزك مش علشانك، عشان خاطر طارق. لا اكثر لا اقل. لا اكثر لا اقل. لا اكثر لا اقل. خميس وجمعة. بطولة فؤاد المهندس، شويكار، أبو بكر عزت، وحيد عزت، بالاشتراك مع فاروق سليمان، عبد الوهاب خليل، ناهد سمير، ليلى يسري، منى أبو الفتوح، أحمد كمالي، عبد المنعم عمارة، عادل خلف، سمير التميمي، صلاح عفيفي، محمود جلفون، والطفل سامح مجاهد. الهندسة الصوتية قطب محمود، فوزي جويد، حسين عهدي. المخرج المساعد يوسف المشري. لا اكثر لا اقل. لا اكثر لا اقل. خميس وجمعة. تاليف بهجة امر، اخراج مصطفى ابو حطب. اعد لكم هذه الصهرة هانم عزب.